ان هم عندهم في قطر، لو حد هنا في قطر برضو يصلح لي او يؤكد، انه عندهم مكان بيبقى معد مش بس للضيفان، لاي حد ماشي في الشارع. يعني في بعض البيوت بيبقى ملحق بيها زي مضيفة، ودي مفتوحة. طول ما هي مفتوحة من حق اي حد ماشي في الشارع حتى ما هواش ضيف جاي لي انه يدخل المضيفة دي، واي اكل يلاقيه محطوط او اي شرب يلاقيه موجود ياكل منه او يشرب. فاذا كان هذا حقا، يعني اذا كان ده موجود فعلا، خلاص هذا العرف، هذا العرف، ما فيش مشكلة خالص ان حد يدخل ياكل او يشرب من المواضيع دي مثلا. ماشي. طيب، يعني المهم يا جماعة، الأعراف تعتبر في مثل هذا، الأعراف تعتبر، والعرف ده ممكن يكون عرف في العيلة، يعني ممكن يبقى عرف عيلتنا غير عرف عيلة ناس تانية. فخلاص السلو عيلتنا، يعني زي ما بيقولوا إن إحنا عادي بنخش بيوت بعض وناكل من بيوت بعض وكذا وكذا، خلاص. ماشي. الحاجات دي، يعني الحاجات دي ما إيه، ما فيهاش تشدد قوي أو تمسك قوي بما يقرأ في الكتب في السطور. إمام القرافي لو حد يجيب، كنت نزلت لكم منشور قبل كده، قال إيه؟ ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك. يعني دوروا كده في القناة على كلمة تجمد ونزلوا لنا المنشور ده. يعني ماشي، منشور مهم في مسألة اعتبار الأعراف. ماشي. طبعا القرافي أصولي، فكلامه مهم، وفي كلام تاني، يعني المنشور هتلاقوا فيه كلام تاني لما ينزل نقراه سوا بقى إن شاء الله. خلاص. ومسألة اعتبار الأعراف دي مهمة يا شباب ويا بنات في حاجات كتير، مش بس هنا، مش بس هنا. ماشي. جزاكم الله خيرا، هي أختكم نزلته. ماشي. الحقيقة أنا عاوز يعني فرصة إن، يعني النساء طبعا نشيطة وكل حاجة زي الفل، أنا عاوز أشوف يعني رجالة. مش ده مش ناهي للنساء، يعني عشان كلام هو، بس يعني حظ للرجال. عاوزين أولا أعداد الرجال تزيد في الدروس، ما أعرفش يعني، سواء بقى طبعا الكلام ده بقى للغائب مش للحاضر، الحاضر حاضر خلاص، لكن عشان اللي هيسمع الدرس ده بعد كده، عاوزين أعداد الشباب والرجال تزيد في الدروس. وأنا عرفت يعني ناس برضو قالوا لي إن ده ملاحظة عامة في دروس كل المشايخ، يعني أو كل الناس اللي بتدي دروس وكده، إن النساء عددها أكتر، مش عارف ليه الحقيقة. وعاوزين نقضي على تلك الظاهرة، وإن عدد الرجال يزيد، وبعدين بقى التفاعل كمان يبقى برضه، يعني الرجال يبقى متفاعلة مش بس حاضرة. طبعا هنا في برضه رجال بتتفاعل وكل حاجة، لكن عاوزين العدد يزيد. ماشي. طيب، المنشور بقى أختكم بعتاه. قال القرافي رحمه الله تعالى: على هذا القانون وهو مراعاة الأعراف تراعى الفتاوي على طول الأيام، فمهما تجدد في العرف اعتبر، ومهما سقط اسقط، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك. وقال: والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين، وجهل مقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين. وقال ابن عابدين: المفتي ليس له الجمود على المنقول في كتب ظاهرة الرواية من غير مراعاة الزمان وأهله، وإلا يضيع حقوقا كثيرة ويكون ضرره أكثر من نفعه. وقال أيضا: ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة، بناها على ما كان في زمنه، لعلهم لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به أخذا من قواعد مذهبه. قال ابن القيم في فصل تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد، قال ابن القيم: هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه، ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به. ماشي. ماشي يا ستي، النساء يصنعن الرجال وربما هو خير. أنا ما قلتش النساء تمشي. أنا قلت النساء تفضل والنساء تتفاعل وكل حاجة، لكن يعني نسيب بقى الرجاله اللي هو يعني الرجاله اللي نصنع الرجال في المستقبل، طب والرجال دلوقتي نسيبهم؟ لا طبعا، يعني ما ده ما هوش نهي للنساء انا قلت، لكنه امر للرجال. ادوني دقيقه وارجع لكم ان شاء الله. ماشي طيب، نكمل بقى. ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا. يبقى احنا اتكلمنا على مساله الاعراف اهي، يعني مساله مهمه ان انتم تحرزوها. واظن كمان كنت منزل لكم منشور قبل كده كلام للمرداوي في مساله النظر لوجه المراه. المرداوي فيه خالف مذهب الحنابله، وهو محقق المذهب، بالنظر الى العرف او تغير الزمان والمكان وكذا. لا تعنينا المساله قوي على قد ما يعنينا البناء الفقهي للمساله، لو مساله لما اذا تغير الزمان، اذا تغير المكان، وكان في سعه ان في مساله الاخذ يعني من الاقوال بما يناسب الزمان والمكان، واعتبار تغير الاعراف، مفيش مشكله ان احنا نعيد النظر مره اخرى. ماشي، لو حد هيجيب منشور المرداوي ويحطه برضه نبقى نقرا سوا برضه. ماشي، مش للمسألة نفسها، يعني احنا مش عشان ناخد مسألة فقهية على قد ما نشوف العلماء كانوا بيفكروا ازاي. طيب، ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا او اشتاتا، فكل ذلك جائز، اكل اهل البيت الواحد جميعا او اكل كل واحد منهم وحده، وهذا نفي للحرج لا نفي للفضيلة، وإلا فالأفضل الاجتماع على الطعام. ودي مهمة ست البيت، اللي منكم بقى أم أو هتبقى أم، حاولوا تحافظوا على مسألة الاجتماع على الطعام ولو على وجبة واحدة في اليوم، إن يبقى الأبناء مع الأم والأب مجتمعين على الطعام. أولا سنة وفيها بركة، وثانيا فيها ألفة وترابط بين الأبناء والآباء، بين الزوج وزوجته، فالموضوع ده مهم. ماشي، لو مش لاقيين يعني دوروا بكلمة لفظ المرداوي، ما لقيتوش على هنا ممكن تلاقوه على الفيسبوك. طيب، قال: فإذا دخلتم بيوتا نكرة في سياق الشرط يشمل بيت الإنسان وبيت غيره، سواء كان في البيت ساكن أم لا، فإذا دخلها الإنسان فسلموا على أنفسكم، أي فليسلم بعضكم على بعض، لأن المسلمين كأنهم شخص واحد من توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت. فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت من غير فرق بين بيت وبيت. والاستئذان تقدم أن فيه تفصيلا في أحكامه، طبعا احنا اتكلمنا على مسألة السلام في كتب الآداب، فخدناه أظن تفصيلا في شرح المنظومة، ومين يسلم على مين، ومين يرد على مين، ومين اللي ما يسلمش، ومين خلاص، لأن فيها تفاصيل بالذات بين الرجال والنساء وكده يعني، فيرجع إليه. ماشي طيب، هم بعتوه جزاكم الله خيرا، هنقرأ دلوقتي إن شاء الله عشان نخلص الحتة دي. قال: فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت من غير فرق بين بيت وبيت. والاستئذان تقدم أن فيه تفصيلا في أحكامه، ثم مدح هذا السلام فقال: تحية من عند الله مباركة طيبة، أي سلامكم بقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إذ تدخلون البيوت، تحية من عند الله، أي قد شرعها لكم وجعلها تحيتكم مباركة لاشتمالها على السلامة من النقص وحصول الرحمة والبركة والنماء والزيادة. طيبة لأنها من الكلم الطيب المحبوب عند الله، الذي فيه طيب نفس للمحيا ومحبة وجلب مودة. لما بيّن لنا هذه الأحكام الجليلة قال: كذلك يبين الله لكم الآيات الدالات على أحكامه الشرعية وحكمها لعلكم تعقلون عنه فتفهمونها وتعقلونها بقلوبكم، ولتكونوا من أهل العقول والألباب الرزينة، فإن معرفة أحكامه الشرعية على وجهها يزيد في العقل وينمو به اللب، لكون معانيها أجل المعاني وآدابها أجل الآداب، ولأن الجزاء من جنس العمل، فكما استعمل عقله للعقل عن ربه وللتفكر في آياته التي دعاه إليها زاده من ذلك. وفي هذه الآيات دليل على قاعدة عامة كلية، وهي أن العرف والعادة مخصص للألفاظ كتخصيص اللفظ لللفظ، فإن الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول طعام غيره، مع أن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء للعرف والعادة. فكل مسألة تتوقف على الإذن من مالك الشيء، إذا علم إذنه بالقول أو العرف جاز الإقدام عليه. وفيها دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره، لأن الله سمى بيته بيتا للإنسان. وفيها دليل على أن المتصرف في بيت الإنسان كزوجته وأخته ونحوهما يجوز لهما الأكل عادة وإطعام السائل المعتاد. وفيها دليل على جواز المشاركة في الطعام، سواء أكلوا مجتمعين أو متفرقين، ولو أفضى ذلك إلى أن يأكل بعضهم أكثر من بعض. هنا المنشور بتاع المرداوي بقى. ذكر المرداوي رحمه الله تعالى خلاف المذهب في النظر إلى وجه الأجنبية، ثم ختم الكلام بقوله: وقال ابن عقيل: لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة. طبعا احنا مش وقت بحث المسألة، لكن احنا بس عاوزين نشوف كلام المرداوي. قلت يعني المرداوي: وهذا الذي لا يسع الناس غيره، خصوصا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم. فهنا ازاي المرداوي ينظر هذا النظر، وهذا النظر يكون واحد من أمور بها يرجح بين أقوال العلماء أو أقوال المذهب. المرداوي طبعا لا يخرج عن أقوال المذهب. وهنا إحنا مش بنرجح القول ده ولا غيره، ده مش عشان يعني إيه بأكد على الكلام ده خلاص، إنما اعتبار الأعراف، اعتبار التغير، تغير الزمان وتغير المكان مهم خلاص، وده مش لينا يعني، ده مش لينا الكلام ده للعلماء. لكن أنا ليه بقول ده؟ علشان نبقى فاهمين ازاي العلماء بتفكر، وما يجيش واحد مثلا عالم كبير وله باع في العلم وكذا يفتي في شيء فنقول ده مميع، ده لا، ممكن نبقى احنا اللي جهله، احنا اللي مش فاهمين هو ليه بيقول ده مثلا، او العكس، واحد تاني بيفتي في شيء فنقول ده متشدد، ده مش عارف ايه، ده ما كان الزمان مش كده، برضه احنا مش فاهمين يعني، احنا مش فاهمين. ما هو العرف ممكن يسهل وممكن يشدد، او تغير الزمان، تغير الزمان مش لازم عرف يا شباب، يعني ممكن انتشار الفساد فيخلينا نقول في حاجات كانت زمان الدنيا سهلة فيها نشدد فيها جدا دلوقتي. ليه؟ لانتشار الفساد في الناس، ولأن الأصل بقى في الناس قلة الديانة مثلا، فنقوم نشدد في حتت كان زمان الدنيا سهلة فيها مثلا. ليه؟ لأننا ننظر هذا النظر، الزمان شكله إيه والمكان شكله إيه وأحوال الناس عاملة إزاي، ولو قلنا في ده دلوقتي بالقول بتاع زمان هيفضي إلى إيه؟ اعتبار المآلات مهم جدا، اعتبار المآلات مهم جدا. أنا عمال أفتكر يعني الكلام ده هو مش محضره، لكن عمال أي حاجة بتجيب حاجة، فبرضه هتولنا منشور كنت نزلت لكم قبل كده على اعتبار المآلات، كان لي الشاطبي ماشي، اللي هو إن العالم لابد أن ينظر في المآلات قبل عند النظر في يعني حاجة زي كده يعني، شوفوا بقى وهاتوا برضو نقرأ لما تحطوا إن شاء الله ماشي. قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون جابوهم. طب قبل ما نبتدي ماشي، أنا يعني بقى ما أقدم بمقدمة، خلينا على طول في كلام الشاطبي. بيقول إيه بقى؟ من خاصة العالم أنه ناظر إلى المآلات قبل أن يجيب عن السؤالات. من خاصة العالم أنه ناظر إلى المآلات قبل أن يجيب عن السؤالات ماشي، يعني أنا لو جاوبت كده هيحصل إيه؟ بالذات لو أنا كلمتي مسموعة واللي انتشار وقبول. طب لو القول ده انتشر في الناس، في الرجال أو في النساء أو في الشباب أو في الكبار، أو هيؤدي إيه المآل القول ده؟ فاهمين يا شباب؟ الشافعي سئل عن مسألة فقال: لا أدري، فرجع في ذلك فقال: حتى أعلم، السكوت أفضل أم الكلام؟ الله أكبر. يعني هو لا أدري السكوت أفضل ولا يعني هو عارف المسألة وعارف جوابها لكن مش قادر يرجح يتكلم. مش إحنا أول ما حد يبقى عارف معلومة يجري ويتكلم إيه يا عم في إيه؟ إهدى إهدى. والأثرم بيقول كان الإمام أحمد كثيرا ما يقول لا أدري فيما يعرف فيه الأقاويل. شايفين يا جماعة؟ وكان الإمام أحمد يصلي ركعتين قبل المغرب ثم تركهما وقال رأيت الناس لا يعرفونهما فتركتهما. ومن ذلك ما نص عليه أصحابنا من كراهة المداومة على قراءة السجدات والإنسان فجر الجمعة. قال أحمد لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة. مش مهم نشرح كلامنا دلوقتي لكن يعني ممكن يمنع من شيء يمنع شيء من الخير علشان مقاله انه هيؤثر على بعض الناس في الاعتقادات او في فهم مغلوط او كذا. مش وقت بقى شرح يعني الكلام بالتفصيل. ماشي طيب نرجع تاني. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه. ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنين أنهم إذا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر جامع أي من ضرورته أو مصلحته أن يكونوا فيه جميعا كالجهاد والمشاورة ونحو ذلك من الأمور التي يشترك فيها المؤمنون فإن المصلحة تقتضي اجتماعهم بالفتح بالضم ليه تقتضي اجتماعهم عليه وعدم تفرقهم. مصر على الضم مش عارف انا اللي مش مركز ولا مش عارف. فالمؤمن بالله ورسوله حقا لا يذهب لامر من الامور لا يرجع لاهله ولا يذهب لبعض الحوائج التي يشذ بها عنهم الا باذن من الرسول او نائبه من بعده. وده يا شباب اتعلموه لما تكونوا في على امر جامع. الامر الجامع ده ممكن يبقى ديني وممكن يبقى دنيوي. ممكن يبقى الصوت واضح والشير الدنيا واضحة. طيب الأمر ده ممكن يبقى أمر ديني أو أمر دنيوي. ما يستقيمش الأمر لو كل واحد مشي بدماغه ما يستقيمش. يبقى إذا كنا على أمر جامع لم نذهب حتى نستأذن. يبقى تخيل كده انت في شغلك ولا في شركتك ولا في مصنعك ولا في جامعتك ولا في مدرستك واللي عاوز يمشي يمشي والمدير هيحط الخطة السنوية والتارجت او الهدف اللي عاوزين نوصل له فانا مش مقتنع بالهدف ده فمش هسعى معهم في تحقيق ذلك الهدف والتاني كده والتالت كده والرابع كده ونيجي اخر سنة لقي الهدف لم يتحقق مثلا. فهل ده يستقيم؟ هل يستقيم أي عمل فيه اجتماع على هذا النحو؟ لا يستقيم أبدا. كذلك في أمور الشرع كذلك في أمور الشرع قالوا كده في الجهاد في الجهاد وبعدين راح جاي القائد بينظم الجيوش فأنت خليك في الميمنة وأنت في الميسرة وأنت امسك الراية فراح جاي صاحبنا اللي في الميمنة قال والله لا أنا مش مقتنع أنا بقى في الميمنة أنا هروح الميسرة واللي في الميسرة قال لا والله أنا الميسرة دي مش نفعاني أنا هروح أنا أتخانق وأمسك الراية ويبقى القائد مش عارف مين فين مثلا. او امر جامع بقى اللي هو هنهجم ففئه تقول لا ما ده مش وقت هجوم مش هاجمين او هننظم صفوفنا عشان نرجع الى الوراء ونفيق الى فئه او كذا فيقوم فئه تقول لا والله انا مش مقتنع بالكلام ده انا هفضل ثابت ومخالفا للامر يعني انما الامر لو فيه سعه ان اللي يهجم يهجم واللي يرجع يرجع ماشي الحال. انما اقصد اقول جه الامر الجامع دلوقتي و ان يلا هنعمل كذا ما ينفعش كل واحد يمشي بدماغه لن يستقيم لن يستقيم. قل بقى مثل ذلك في ترتيب درس علم ترتيب درس دعوي ترتيب اي شيء اي شيء، ماشي؟ ده من هذا الخطاب موجه لمن؟ للاتباع. طب المتبوعون بقى ايضا يوجه لهم خطاب، ما هوش فرمان، لا لا، يبقى في مشاوره وفي وشاورهم في الامر، مش كده؟ في مشاوره وفي نزول عن الراي عادي جدا، واخذ براي الاقل عادي جدا، ويبقى في، وده هنلاقي فيه بركه. ده خطاب للمتبوعين بقى، مفهوم؟ ولما تعمل ده هتبقى انت بتدرب الجيل اللي بعدك ان ازاي يفكروا وازاي ياخدوا قرارات، وانما مش فكره ان انا اللي بقول والباقي بينفذ. غلط غلط. لا هتطلع جيل يعرف ياخد قرار بعدك، ولا هتطلع جيل يعرف يمسك حاجه من سواء دنيا ولا دين، انا بتكلم عموما يعني. ده فكر غلط، ماشي؟ وبمجرد غيابك المنظومه تنهار، سواء شركه سواء مصنع سواء اي حاجه، او حتى امر شرعي، لان ما فيش حد بيعرف ياخد، خلاص كله هيتخبط، ما فيش حد عارف ياخد قرار، ما فيش حد عنده بناء عقلي سليم يبني عليه قرارات، ما انت مش مدرب حد. قوم يا شباب. ف لا، لم يذهبوا حتى يستأذنوك، ماشي؟ ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، ولكن هل يأذن لهم ام لا؟ ذكر لإذنه لهم شرطين، احدهما ان يكون لشأن من شؤونهم وشغل من اشغالهم، فاما من يستأذن من غير عذر فلا يؤذن له، والثاني ان يشاء الإذن فتقتضيه المصلحة من دون مضرة بالآذن. قال: فإن استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منه، فإذا كان له عذر واستأذن، فإن كان في قعوده وعدم ذهابه مصلحة برأيه أو شجاعته ونحو ذلك لم يأذن له. ومع هذا إذا استأذن وأذن له بشرطيه أمر الله رسوله أن يستغفر له لما عسى أن يكون مقصرا في الاستئذان، ولهذا قال: فاستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم، يغفر لهم الذنوب ويرحمهم، بأن جوز لهم الاستئذان مع العذر. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا صلى الله عليه وسلم، أي لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم ودعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، يعني لما النبي يدعي على حد فيكم عليه الصلاة والسلام ما تفتكروش إن دعاءه زي دعاء أي حد، فما توصلوهوش إن ممكن واحد إيه يروح يا ابن ربنا، لا ربنا ما ياخدك، ربنا لا يهديك أو كده يعني. فإحنا نلاقي المسألة دي خفيفة يعني، يقول لك عادي كل الناس بتدعي على بعض. النبي مش كده عليه الصلاة والسلام، فما توصلوهوش لهذا. أو لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني وانتوا بتنادوا عليه انتوا مش بتنادوا على أي حد، مش بتنادي على واحد صاحبك، فلا تجعل دعاءك للنبي صلى الله عليه وسلم كما تدعو لغير، كما تدعو غيره صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي. فإذا دعاكم، أو المعنى الثالث بقى، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تظنوا أن دعاء النبي لأحدكم كدعاء بعضكم لبعض، يعني انا دلوقتي لو ناديت على حد يا فلان روح هات لي كذا وتعالى، ممكن يشوف ايه يعني امجد، يعني انا ماشي الحال والله عندي وقت هروح، ما عنديش وقت خلاص كبر دماغك. انما النبي عليه الصلاه والسلام يقول يا فلان، دي مش زي يا فلان بتاعت امجد ولا يا فلان بتاعت فلان ولا علان. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، مفهوم؟ فإذا دعاكم فأجيبوه وجوبا، حتى إنه تجب إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم في حال الصلاة. واحد بيصلي ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أحد إذا قال قولا يجب على الأمة قبول قوله والعمل به إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لعصمته وكوننا مخاطبين باتباعه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي واكثروا من الصلاة عليه، بركة. شوفوا يعني الصورة بتختم بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ أديكم بتصلوا على النبي في المولد أهو. وكذلك لا تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعض صلى الله عليه وسلم، فلا تقولوا يا محمد عند ندائكم صلى الله عليه وسلم، أو يا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول ذلك بعضكم لبعض، بل من شرفه وفضله وتميزه صلى الله عليه وسلم عن غيره أن يقال يا رسول الله يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. لما مدح المؤمنين بالله ورسوله الذين إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، توعد من لم يفعل ذلك وذهب من غير استئذان، فهو إن خفي عليكم بذهابه على وجه خفي